فضيلة. هذا السائل يقول: هل الدجال حي؟ وهل الصبر عليه السلام حي؟ وما علاقة ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس 100 عام من الليلة التي حددها صلى الله عليه وسلم لن يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها في تلك الليلة؟ نعم، أما الخضر فهو ميت. اللي يقول انه حي خطأ، ما هو حي، ميت. أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولو كان الخضر حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فلو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخضر ميت، واللي يعتقدون أنه حي هذه خرافة. وأما الدجال فالله أعلم، الله أعلم. في حديث الجساسة الذي في الصحيح ما يدل على أنه حي، وأنه في مكان خاص جاء في الحديث، والله أعلم. وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل 100 سنة ما يبقى أحد حي، يعني إن الأعمار ما تتجاوز في الغالب 100 سنة. الغالب إن الشخص ما يعيش أكثر من 100 سنة، فأغلب الناس ما يعيش يطلع عن 100. وإن وجد نوادر فلا حكم للنادر، الحكم للغالب. نعم.